الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير عون الدين بن هبيرة البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب الأذان، إلى المسألة 85 بعد 100. قال رحمه الله: باب الأذان. وأجمعوا على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة، كما مر بنا. يعني أجمعوا أي الأئمة الأربعة يعني. ثم اختلفوا في وجوبهما. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هما سنتان. وقال أحمد: هما فرض على أهل الأمصار على الكفاية، إذا قام بهما بعضهم أجزأ عن جميعهم. يعني هنا حكم الأذان والإقامة، يعني اتفقوا على المشروعية، بس درجة هذه المشروعية، المشروعية الشيء المستحب مشروع والواجب مشروع، فمتفقوا على المشروعية، لكن درجة هذه المشروعية، فأبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا الأذان والإقامة سنتان، وأحمد قال هي فرض على الكفاية، بمعنى أن كل بلد يجب أن تؤذن فيه، يؤذن فيه للصلاة، فإذا أذن في البلد يعني سقط الإثم عن أهل البلد يعني، لكن إذا حضر وقت الصلاة ولم يؤذن في البلد أي أذان أثم جميع من فيها من المسلمين. قال: واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن. قال اتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن، يعني لا يستحب لهن الأذان ولا يجب عليهن الأذان. قال: ثم اختلفوا في الإقامة، هل تسن في حقهن أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تسن لهن الإقامة. وقال الشافعي: تسن لهن. إذن النساء إذا صلين فلا يؤذن، ولكن لو أقامت واحدة منهن فالشافعي قال يسن ذلك، والبقية قالوا حتى النساء إذا صلينا لا يقمن ولا يؤذن. ممكن تأمهن امرأة من بينهن، يعني عند الجمهور يجيزون إمامة المرأة للنساء، أظن اللي خالف مالك بس يمكن سيأتي إن شاء الله. قال: واتفقوا على أنه إن اجتمع أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قوتلوا على ذلك، لأنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله. لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قوتلوا على ذلك، لأنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله. هنا التوفيق يعني بين هذا وبين مسألة أن الأذان والإقامة سنة، يعني إذا كان تركها ليس يعني عن عمد وعن إعراض عنه وإنكار له أو كذا، لكن إذا صار يعني أهل البلد يعني مجتمعين على إنكار الأذان والإقامة وتجنبهما وكذا، فإن هذا مما يستباح به قتال أهل البلد. قال: واختلفوا في صفة الأذان، فاختار أبو حنيفة وأحمد أذان بلال، واختار مالك والشافعي أذان أبي محزورة. طبعا بلال رضي الله عنه وارضاه هو الذي يعني كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن شرع الأذان. كان مبدأ الأذان كان رؤيا رآها الصحابي الكريم اللي هو عبد الله بن زيد، الصحابي عبد الله بن زيد رضي الله عنه كان رأى رؤيا الأذان، وكان عمر أيضا رضي الله عنه رأاها، وذهب عمر يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وجد عبد الله بن زيد فقال عمر وأنا والله رأيته يعني مثل ذلك نفس الرؤية، لكن الذي قصها على النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن زيد. فكان في الرؤيا أنه جاءه يعني رجل، هذا الرجل هو ملك يعني في صورة رجل، جاءه في الرؤيا وعلمه يعني صيغة الأذان، أذن أمامه ثم تأخر ثم أقام. وكان ذلك قبلها كان حصل أن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي وقت الصلاة يعني يكونون منشغلين لا يعرفون متى دخل وقت الصلاة، فقالوا يعني نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وبعضهم قالوا نتخذ بوقا مثل بوق اليهود، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا يعني لن نجعل ناقوسا مثل ناقوس النصارى ندقه يعني وقت الصلاة حتى ننتبه لوقتها، أو بوقا مثل البوق اليهود يعني ينفخ فيه فنعرف وقت الصلاة أو كذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك، يعني كره أنه يتشبه باليهود والنصارى، لا فلم يجبهم يعني. وبعدين في هذه الليلة فجاءه الملك يعني جاء في الرؤيا إلى عبد الله بن زيد قال يعني أولا أدلك على خير من ذلك، الله أكبر الله أكبر، وأذن وبعدين تأخر ثم أقام. فجاءوا قصها على النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها رؤيا حق، وبعدين جاء عمر قال أنا والله رأيت مثل الذي رأى، فقال إنها رؤيا حق. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا، فأمره أن يعلم الأذان أن يعلمه بلالا حتى يؤذن، فكان بلال يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة وهو الصحابي الكريم من أهل مكة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الأذان، وأمره أن يكون مؤذنا للمسجد الحرام بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة. فمالك الشافعي اختار أذان أبي محذورة، لماذا؟ لأنه يعني قالوا هذا هو المتأخر يعني، وكان من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمه هذه الصيغة، أما أذان بلال فهو يعني المتقدم وكان في الرؤيا وكذا. ولكن مثلا بالنسبة لمن اختار أذان بلال قال هو صحيح متقدم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبقاه حتى بعد أن علم أبا محذورة صيغة مخالفة للأذان، لم يحمل بلالا عليها، وإنما استمر بلال يؤذن إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الصيغة التي علمه إياه. فيعني لا يسبق عليه أنه متقدم، يعني كلاهما يعني باقي. وعلى كل حال هو الخلاف يعني خلاف في المفاضلة فقط، يعني في كل المذاهب إذا أذن بهذه الصيغة أو بهذه الصيغة كله مشروع. قال فالأذان عند أبي حنيفة وأحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تلاحظون يعني أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا ترجيع فيه. الترجيع اللي هو تكرار الشهادتين كما سيأتي بيانه بعد قليل. قال واختلف مالك والشافعي في صفة الأذان مع اختيارهما أذان أبي محذورة، فالأذان عند مالك 17 كلمة، 17 كلمة، الله أكبر الله أكبر يعني مرتين بس، مرتين فقط يعني، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا يرفع بالتشهدين صوته ثم يرجع فيقول رافعا صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى إذن هذا الأذان عند مالك يقول 17 كلمة، الاختلاف عن أذان أبي حنيفة وأحمد. أول شيء أن إيه عند أبي حنيفة وأحمد قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، لكن عند مالك الله أكبر الله أكبر 2 بس في بداية الأذان، ثم أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا إيه نقص 2 في التكبير، وبعدين زاد 4 جمل، زاد 4 جمل اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها أولا إيه بصوت خفيض، ثم يعود ويرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذن يقول الشهادتين سرا يعني بصوت خفيض ثم يجهر بها. فهذه 17 كلمة، يبقى تلاحظون هو نقص كلمتين وزاد 4. الكلمة هنا بمعنى جملة، يعني الكلمة بمعنى جملة في لغة العرب، يعني يطلقون الكلمة على الجملة، زي مثلا إيه كلمة النصارى يعني قالوا اتخذ الرحمن ولدا مثلا أو كذا، فهذه الكلمة يعني سمى الله تقال كبرت كلمة تخرج من أفواه، وكلمة التوحيد مثلا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، هذه كلمة. فالجملة يقال لها كلمة يعني. فهنا يعني إذن إيه أذن يعني عند مالك نقص كلمتين في التكبير وزاد 4 في فصار المجموع 17، لأن هي عند أبي حنيفة وأحمد 15 كلمة صحيح، فهو يعني نقص 2 وزاد 4 فصار المجموع 17. والأذان عند الشافعي 19 كلمة، الأذان عند الشافعي 19 كلمة. كيف 19؟ هي نفس الخمستاشر الخمستاشر اللي هي عند أبي حنيفة وأحمد، هيزيد عليها 4 كلمات اللي هي الترجيع، اللي هي إيه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يجهر بها. فإذا زاد 4 كلمات على أذان أبي حنيفة وأحمد. فالأذان عند الشافعي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مع خفض الصوت، ثم يعود يرفع صوته ثم يرجع، قال يخفض صوته بتشهد الترجيع ثم يرجع فيمد صوته بالتشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن خلاص عدد كلمات الأذان أو عدد جمل الأذان عند أبي حنيفة وأحمد كم؟ 15، عند مالك 17، وعند الشافعي 19. قال واختلفوا في صفة الإقامة أيضا، واختلفوا في صفة الإقامة أيضا، فقال أبو حنيفة الإقامة مثنى مثنى كالأذان، وتزيد على الأذان بلفظ الإقامة 2، فتصير الإقامة عنده 17 كلمة. الإقامة عند أبي حنيفة 17 كلمة، الأذان 15 والإقامة 17، نفس الأذان بالضبط بس هيزيد عليه قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة فيصبح إيه 17. وحجة الإمام أبي حنيفة أن هذه الإقامة هي إقامة أبي محذورة، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة الإقامة علمه الإقامة إيه مثنى مثنى، فالإمام أبو حنيفة اختار أذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة أيضا. فصفة الإقامة عند أبي حنيفة نعم لا في أحمد وأبو حنيفة في الأذان اختاروا أذان أبي اختاروا معلش لا أحمد وأبو حنيفة اختاروا أذان بلال. نعم معلش، اختاروا أذان بلال، ولكن في الإقامة أبو حنيفة اختار إقامة أبي محذورة. معلش هكذا يعني، في الأذان أحمد وأبو حنيفة اختاروا أذان بلال، ومالك والشافعي اختاروا أذان أبي محذورة. في الإقامة أبو حنيفة اختار إقامة أبي محذورة اللي هي مثنى مثنى مثنى. نعم، والإمام أحمد اختار أذان بلال وإقامة بلال يعني كذا. فالإقامة عند أبي حنيفة هكذا يعني صفتها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. قال: وإن أفرد الإقامة ترك المستحب. يعني الإمام أبو حنيفة اختار هذه الإقامة اللي هي مثنى، وقال يعني لو أقام إفرادا يعني فإقامته إيه يعني جائزة، ولكن يكون ترك المستحب والأفضل. وقال مالك: الإقامة فرادا كلها، فهي عشر كلمات عنده. الإقامة عند مالك عشر كلمات: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هنا قد قامت الصلاة مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط عند مالك. هنا تلاحظون يعني ما يقول فرادة يعني التكبير هنا هو مرتين، بس بالنسبة لمن كبر أربعا يعني هو إيه على النصف يعني. يعني مثلا أبو حنيفة عنده التكبير أربعا في الإقامة، عند مالك مرتين. أشهد أن لا إله إلا الله مرتين عند أبي حنيفة، فهي مرة واحدة عند مالك. أشهد أن محمد رسول الله مرتين عند أبي حنيفة، ومرة عند مالك. بعدين قد قامت حي على الصلاة حي على الفلاح برضو مرة مرة عند مالك، ومرتين مرتين عند أبي حنيفة. قد قامت الصلاة مرة واحدة عند مالك، ومرتين عند أبي حنيفة. الله أكبر الله أكبر هذه محل اتفاق، يعني لا إله إلا الله هذه آخر ثلاث جمل كما هي عند في الاثنين. وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد: الإقامة إحدى عشرة كلمة كلها تفرد إلا ذكر الإقامة فيكرره مرتين. يعني إقامة الشافعي وأحمد مثل إقامة مالك، بس إيه الفرق إن لفظ قد قامت الصلاة يقال مرتين مش مرة واحدة. فهذه إقامة الشافعي وأحمد، فصفة الإقامة عند الشافعي وأحمد: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقال الشافعي في القول الآخر كمذهب مالك: الإقامة عشر كلمات، فذكر الإقامة فيها فذكر الإقامة فيها مفرد كما مر إيه عند مالك، وذكر نفس الإيه الإقامة كما هي عند مالك، لفظ قد قامت الصلاة يكون مرة واحدة. إذن الخلاصة الآن أن الإقامة عند أبي حنيفة 17 كلمة، وعند الشافعي وأحمد 11 كلمة، وعند مالك 10 كلمات. والسبب يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإقامة قال الإيه قال في الحديث قال إن أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ويوتر الإقامة. فهنا يعني من هذا أخذ إيه يعني الشافعي وأحمد ومالك كذلك إيطار الإقامة. ورد في بعض الألفاظ الحديث ويوتر الإقامة إلا الإقامة، قال ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة، فهذه الزيادة يعني وردت في بعض الألفاظ فأخذ بها الشافعي وأحمد اللي هو إلا الإقامة ولم يأخذ بها مالك، يعني أخذ بالرواية التي فيها أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بدون هذا القيد اللي هو إلا الإقامة، فقال يوتر الإقامة، قال حتى لفظ قد قامت الصلاة يكون فيه الإيتار. والخلاف هنا كله خلاف زي يسمونه خلاف التنوع، يعني مش خلاف تضاد، يعني ليس أن أحد القولين صواب والآخر خطأ، لا، يعني كلها جائزة عند الجميع، أي صيغة أذن بها أو أقام عند الجميع كلها جائزة، لكن خلاف بينهم فقط في يعني أي هذه الصيغ أفضل وأحسن من الأخرى، كل واحد منهم اختار صيغة وقال هي الأفضل والأحسن، لكن ليس معنى هذا أن الأخرى لا تجوز. أو قال وأجمعوا على أنه لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الفجر خاصة، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها عند مالك والشافعي وأحمد. يعني هي صلاة الفجر لها يشرع لها أذانان، فالأذان الأول يكون قبل الوقت، فالأذان الأول يكون قبل الوقت، فلو اقتصر عليه أجزأ، يعني في صلاة الفجر يجوز أنه يقتصر على الأذان الأول الذي يكون قبل الوقت ولا يؤذن لها مرة أخرى بعد الوقت، إن أذن مرة أخرى بعد الوقت فهو أحسن وأفضل، لكن لو اقتصر على الأذان الأول الذي يكون قبل دخول وقت الفجر فإنه يجزئ ويجوز. وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يؤذن لها إلا بعد طلوع الفجر، لما أبو حنيفة يرى أن أذان الفجر لا يكون إلا بعد دخول الوقت. وعند أحمد وعن أحمد قال أكره أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر في شهر رمضان خاصة، في رواية عن أحمد أنه كره الأذان قبل الوقت في الفجر في رمضان خاصة حتى يعني لا يلتبس على الناس فيمسكون يعني ظنا أن الفجر دخل أو كذا. قال المؤلف هنا الإمام ابن هبيرة رحمه الله قال قلت والذي أراه أنه لا يكره للحديث المشهور الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم. فالمؤلف هنا يقول يعني ثبت أن الفجر كان يؤذن لها أذانان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان يعني وفي وقت الصيام وكذا ولم يمنع ذلك، فلو كان هذا مما يكره لم يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا إقرارا مطلقا من غير إشارة إلى ما يستدل به على الكراهة. قال واتفقوا على أن التثويب إنما هو في الأذان لصلاة الفجر خاصة، التثويب اللي هو قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فهذا هو التثويب هو. فقال اتفقوا على أنه في صلاة الفجر خاصة، ورد يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على مؤذن ثوب في صلاة في أذان الظهر، مؤذن للظهر قال الصلاة خير من النوم فأنكر عليه ابن عمر. فالتثويب إنما هو مشروع في الفجر خاصة. قال ثم اختلفوا فيه في صفة التثويب وحكمه، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد التثويب سنة، اللي هو قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم هو سنة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. وعن الشافعي قولان القديم كمذهب الجماعة والجديد لا يثوب، الشافعي عنه قول كمذهب الجماعة يعني كأبي حنيفة ومالك وأحمد أن التثويب السنة، والقول الجديد عن الشافعي لا يثوب. صحيح؟ نعم؟ المذهب المعتمد في المذهب هو القول القديم، يعني هنا أخواننا الشافعية يعني الشيخ نصر، والمعتمد عند الشافعية يعني المتأخرين اعتمدوا القول القديم فهو المعتمد في المذهب الشافعي اللي هو كم مسألة؟ كم مسألة؟ 19. نعم نعم، كما ذكر يعني أخونا الكريم الشيخ موسى، الشافعي يعني المعتمد عندهم هو القول الجديد في كل المسائل إلا في 19 مسألة اعتمدوا القديمة فيها، وهذه واحدة من 17 مسألة، 17 مسألة وهذه واحدة فيها. طيب نعم. قال ثم اختلفوا، ورد في مبدأ التثويب أن بلالا يعني كان بلال يؤذن بالليل، وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه الذي يؤذن الأذان الثاني، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني الناس هم يخبرون أو أن الفجر دخل فيؤذن يعني رضي الله عنه وأرضاه. فكان بلال يؤذن يعني الأذان الأول، فقال لا يمنعكم أذان بلال يعني. فكان بلال يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بوقت الإقامة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في بيته، كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه رضي الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني إذا أذن الفجر فكان يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع يعني ينام عليه الصلاة والسلام، يضطجع في بيته حتى يأتيه بلال ليؤذنه بموعد الإقامة فيخرج للناس يصلي بهم. والاضطجاع بعد ركعتي الفجر يعني حتى عند الظاهرية يجعلون الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب، يأثم إذا لم يضطجع. لكن طبعا يعني الجمهور يعني قال إن الإنسان كان يضطجع للحاجة يعني، ولذلك حتى ورد في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت قائمة حدثني وإلا اضطجع، يعني بعد ما يصلي سنة الفجر إن كانت عائشة يعني مستيقظة فكان يتحدث معها حتى يأتيه بلال، وإن كانت نائمة يعني اضطجع حتى يأتيه بلال. فكان بلال يأتي يعني يؤذنه يعلمه بوقت الإقامة فيخرج عليه الصلاة والسلام. فجاء مرة فقالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فرفع بلال صوته من خارج الحجرة قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له اجعلها في أذانك، قال اجعلها في أذانك، فصار إيه يزيدها على أذانه رضي الله عنه. فالتثويب يعني سنة عند الجمهور. قال ثم اختلفوا في التثويب نفسه وأين يقع، فقال مالك والشافعي في القديم وأحمد هو أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله في الأذان حي على الفلاح، يعني موضع التثويب أنه يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. واختلف أصحاب أبي حنيفة، فحكى الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي حنيفة وأبي يوسف جميعا كمذهب الجماعة، ووافقه ابن شجاع، قالوا محمد بن شجاع الثلجي ابن الثلجي من فقهاء الحنفية، فروى مثله أيضا، روى هذا عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال بقية أصحابه المعروف غير هذا، بقية الحنفية نقلوا غير هذا عن أبي حنيفة وأبا يوسف وأبي يوسف، قالوا وهو أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة، عندهم التثويب ليس إيه بعد حي على الفلاح وإنما بين الأذان والإقامة، أو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين من الأذان والإقامة فهو أفضل، وهو مذهب محمد بن الحسن. نعم، هناك أيضا مسألة اللي هي التثويب هل يكون في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، أيضا هي محل يعني اختلاف، بعضهم قال يفضل أن يكون في الأول وبعضهم قال يفضل أن يكون في الثاني، لأن نعم الأول يكون عند الفجر الكاذب يعني قبل دخول الفجر الصادق. اللي قالوا التثويب في الأذان الأول قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال اجعلها في أذانك، وبلال كان يؤذن الأول، وكذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الأذان قال له قل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأول من أذان الصبح. فبعض العلماء أخذوا من هذا أن التثويب في الأول، لكن الفريق الآخر قالوا لا، يقصد بالأول يعني بالنسبة للإقامة، يعني هو الأول من أذان الصبح يعني بالنسبة للإقامة، لا يقصد الأول يعني اللي هو الأذان الذي قبل الوقت. وبخصوص موضوع بلال يعني قالوا ان الروايات فيها اضطراب، يعني ان بلالا مش كل الاوقات كان يؤذن الاذان الاول، كان في بعض الاحاديث انه اذن الثاني ايضا يعني، فقالوا يعني الروايات ليس فيها جزم انه لما قال اجعله في اذانك قد يكون هذا في الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه الأذان الثاني، لأنه مش في كل الأوقات كان يؤذن الأول وابن أم مكتوم يؤذن الثاني، كان أحيانا بلال كان يؤذن الثاني أيضا. فالأمر فيه سعة إن شاء الله، يعني سواء قالها في الأول أو في الثاني كله ماشي. نعم لا حرج، كله ماشي. وبعضهم أيضا يرجح من جهة المعنى، كل مفروض الأول هو الذي يوقظ النائمين، يعني الثاني المفروض يكون الناس استيقظوا خلاص مع الأول، فهو الأول يعني من جهة المعنى فيه أنسب. وعلى كل حال سواء قالها في الأول أو في الثاني لا حرج يعني، لكن الذي عليه العمل في الحرمين وغيرهما وكذا أنه يكون في الثاني مش في الأول، يعني يكون عليه الأكثر. قال وأجمعوا على أنه لا يعتد إلا بأذان المسلم العاقل، وأجمعوا على أنه لا يعتد به من مجنون، المجنون إذا أذن لا يعتد بأذان. وأجمعوا على أن المرأة إذا أذنت للرجال لا يعتد بأذانها، فإن أذنت للنساء فلا بأس، فقد روى ابن المنذر أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم. نمر بنا قبل ذلك قال أنه لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة، يعني لا يشرع معنى لا يستحب ولا يندب ولا كذا، لكن يعني لو أذنت فلا بأس، يعني هو حكم أذان المرأة للنساء أنه لا بأس به، لكنه ليس مشروعا بمعنى ليس شيئا يعني يندب إليه ويستحب. وقال الشافعي إن صلينا منفردات أذنت في نفسها وأقامت غير رافعة صوتها بالأذان. الشافعي قال إذا المرأة صلت منفردة فلا مانع يعني أنها تؤذن في نفسها سرا وتقيم في نفسها سرا إذا صلت منفردة. قال وأجمعوا على أن أذان الصبي المميز للرجال معتد به، الصبي المميز عمره 7 سنوات إذا أذن للرجال فإنه يعتد به ويصح. قال وأجمعوا على أنه يستحب للمؤذن أن يكون حرا بالغا طاهرا، أن يكون حرا بالغا طاهرا. وأجمعوا على أن أذان المحدث معتد به إذا كان حدثه هو الأصغر، مع استحبابهم أن يؤذن طاهرا، يعني قالوا لو كان محدثا حدثا أصغر وأذن فالأذان الصحيح معتد به ولكن يكون ترك المستحب. وأجمعوا على أنه إذا أذن جنبا اعتد بأذانه، وكذلك إذا أذن جنبا فأذانه معتد به، يعني لأن الطهارة ليست شرطا للأذان. ويؤذن خارج المسجد لئلا يلبث فيه وهو جنب، إلا إحدى الروايات عن أحمد أنه لا يعتد بأذان الجنب بحال، وهي التي اختارها الخراقي. في رواية عن أحمد أنه لا يعتد بأذان الجنب، والجمهور أنه يعتد بأذانه، بعد قال الجنب إذا أذن فيؤذن خارج المسجد أن الجنب إيه منهي عن اللبس في المسجد. قال وأجمعوا على أن الأذان لا يسن لغير الخمس والجمعة، لغير الصلوات الخمس وصلاة الجمعة. وأجمعوا على أن السنة في صلاة العيدين والكسوفين، الكسوفين اللي خسوف الخسوف والكسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس، والاستسقاء ليس فيهم أذان إلا النداء بقوله الصلاة جامعة، يعني وكثير منهم قالوا يعني يكون بالنصب هكذا الصلاة يعني، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال وأجمعوا على أن الصلاة على الجنائز لا يسن لها أذان ولا نداء، صلاة الجنازة لا فيها أذان ولا فيها نداء، يعني لا يقول حتى الصلاة جامعة. قال واختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، فقال أبو حنيفة وأحمد لا تجوز، وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي تجوز، وقال أبو حامد غلط أو غلط من أجاز ذلك، فإن الشافعي قال ويرزقهم الإمام ولم يذكر الإجازة، وروى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال لا يرزق المؤذن إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فالأولى والأفضل أن المؤذن يكون متطوعا بالإيه؟ بالأذان. لكن مع ذلك أبو حنيفة يعني هنا إيه وقع الخلاف، أبو حنيفة وأحمد قالوا لا تجوز الأجرة على الأذان، ومالك وأكثر أصحاب الشافعي قالوا تجوز، وبعدين الرواية عن الشافعي فيها اضطراب، يعني كما يعني فيها اختلاف في الرواية عنه. فالذين قالوا تجوز يعني قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فهذا يعني في حالة ما إذا توفر متطوع بالأذان يواظب عليه ويؤديه كما ينبغي وممن يحسن الأذان، وحتى في هذه الحالة يعني لا مانع أن يفرض له الإمام يعني الحاكم أو الخليفة يرزقه من بيت المال أو يعطيه عطاء من بيت المال، يعني لا يأخذ أجرا، يعني قالوا أي من الإيه من المصلين يعني معه أو كذا، وإنما يأخذ من بيت المال أو من عطاء. فبالنسبة للقول الشافعي فكما نقل هنا بعضهم قال الشافعي أجاز، والبعضهم قال لا الشافعي لم يجز أنه يأخذ أجرة ممن يؤذن لهم، وإنما يأخذ إيه رزقا من بيت المال أو عموما أو من خمس الخمس خصوصا. قال وإذا لحن المؤذن في أذانه، قال بعض أصحاب أحمد في أحد الوجهين لا يصح أذانه، اللحن هو الخطأ في الإعراب، يعني الخطأ في الإعراب، فإذا لحن فقال في أحد الوجهين لا يصح أذانه. واختلفوا هل يجوز إعادة الصلاة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب، فقال أبو حنيفة يكره ذلك، وقال مالك إن كان للمسجد إمام راتب فصلى فيه إمامه فلا يجوز أن تجمع فيه تلك الصلاة على الإطلاق، وقال أصحاب الشافعي يجوز ذلك في مساجد الأسواق التي يكررون فيها الصلاة دون مساجد الدروب، وقال أحمد يجوز ذلك على الإطلاق. اللي هي مسألة الجماعة الثانية في مسجد له إمام راتب، فتجدون الأقوال يعني من الأئمة من قال مسجد الذي له إمام راتب فإذا صلى يعني الإمام الراتب الجماعة لا تعاد الصلاة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب، فأبو حنيفة قال يكره ذلك. والإمام مالك كما عندكم قال لا يجوز أن تجمع فيه تلك الصلاة على الإطلاق، يعني لا تصلى هذه الصلاة جماعة ثانية لا بأذان وإقامة ولا بدون أذان وإقامة، يعني إذا المسجد له إمام راتب وصلى الناس الصلاة الذي يأتي متأخرا يصلي منفردا، يعني لا يجمعون يعني لا يصلون جماعة ثانية. والإمام أصحاب الشافعي فرقوا يعني بين مساجد الأسواق ومساجد الدروب، قالوا مساجد الأسواق هي طبيعتها أن الناس يعني يكررون الصلاة فيها، يعني كل واحد يشتري بضاعة فالصلاة الواحدة تصلى عدة مرات، فهذه لا حرج في تكرار الصلاة فيها، أما المساجد التي في الأحياء وكذا فهذه يعني الصلاة تصلى فيها مرة واحدة، وأحمد عنه إجازة ذلك على الإطلاق. والحكمة في هذا يعني أن الذين منعوا يعني قالوا إن كان يعني في وقتهم بعض أهل البدع وبعض يعني من يفرقون الجماعة وكذا، يكون مثلا لهم اعتراض على الإمام فيتعمدون، يعني يكون مجموعة مثلا هي يتعمدون أنهم يتأخرون مثلا عن صلاة الإمام ويأتون وحدهم ويصلون جماعة وحدهم فيفرقون يعني جماعة المسلمين وكذا. فإذا يعني لوحظ هذا المعنى أو وجد هذا المعنى فهنا ينكر يعني هذا الشيء، خاصة أن الأئمة كانوا يعينون من الدولة مثلا أو كذا، فحين يكون واحد له معارضة للحكومة ولا للدولة ولا كذا فلا يصلي خلف الإمام ويتعمد أنهم يتأخرون مثلا ويأتون ويصلون، فهذا فيه تفريق يعني لجماعة المسلمين وتشتيت لأمرهم، والأصل الصلاة خلف البر والفاجر. فإذا وجد هذا المعنى يعني تمنع، لكن إذا كان الشيء يعني غير متعمد ومش مثلا مجموعة معينة يتعمدون يأتون متأخرين كل مرة ويصلون وحدهم جماعة أخرى، وإنما يعني حصل بعض الناس تأخروا لعذر ولا كذا وجاءوا متأخرين، الأمر مش مدبر يعني ومخطط وكذا، فجاءوا متأخرين فيصلون جماعة لا حرج في ذلك إن شاء الله. نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، لكن الأحسن طبعا هي عدم تكرار الأذان والإقامة، عدم تكرار الأذان يعني ممكن الإقامة أمرها أسهل، لكن طالما أذن مرة واحدة خلاص لا يؤذن مرة أخرى. نعم بالنسبة لأذان الجمعة يعني ورد أن عثمان رضي الله عنه الذي زاد الأذان الآخر، لأنهم يعني اشتكى إليه أهل السوق، يعني كان أذان الجمعة واحدا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه يعني اتسعت المدينة وكثر الناس، فأهل السوق يعني اشتكوا إلى عثمان أنهم لا يسمعون الأذان الجمعة في السوق، فجعل لهم إيه يعني مؤذنا يؤذن لهم أذانا في السوق يعني قبل الوقت حتى يعلمهم إيه بدخول الجمعة. فورد أنه كان يؤذن في السوق أو يؤذن على قصر الزوراء، يعني كان العثمان كان له قصر وقالوا له الزوراء، وكان يعني عاليا يشرف على السوق أو كذا، فكان المؤذن يؤذن فيه قبل أذان المسجد حتى يعلم أهل السوق بدخول الوقت أو كذا، فصارت يعني سنة من عهد عثمان رضي الله عنه. بعض الفقهاء يقول يعني الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه يعني إنما زاده يعني لعلة، وهي أن أهل السوق لا يسمعون التأذين، ولم يكن الأذان الذي زاده عثمان لم يكن في المسجد وإنما كان في السوق، فمن العلماء يعني من كره الأذان الثاني أن يؤذن يعني أذانان داخل المسجد لعدم الحاجة إلى ذلك، وقالوا أن هذا ليس هو الذي فعله عثمان، قالوا أن يعني سنة عثمان إنما هي إيه عند الحاجة ممكن يبعث مؤذن يؤذن في المكان الآخر يعني خارج المسجد إذا احتاج الناس إلى من يذكرهم ممن لا يسمع أذان المسجد أو كذا، أما إذا كان الناس يسمعون أذان المسجد فلا توجد حاجة. ومن الفقهاء من أطلق يعني قال خلاص يعني طالما عثمان زاد أذانا آخر في الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعثمان من الخلفاء الراشدين المهديين، فيجوز يعني أن يؤذن الجمعة أذانان بغض النظر عن كون الناس يسمعون الأذان أو لا يسمعون أو مكان الأذان هل هو في السوق أو في المسجد أو في أي، يعني وجدوا أن هذه القيود يعني لا يعني لا اعتبار بها يعني وأنه يجوز زيادة أذان، فإن شاء الله الأمر فيه سعة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. موضوع تكرار صلاة الجمعة يعني تصلى الجمعة مرتين، في الحقيقة هذه من النوازل يعني في أمريكا وفي أوروبا وكذا، يعني لا وجود لهذه المسألة في كتب الفقه، لكن الذي حصل أنه في يعني سابقا كان الفقهاء يمنعون صلاة الجمعة مرتين في البلد الواحد، فكانوا لأن الجمعة كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا تقام إلا جمعة واحدة في عند في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، والجمعة الأخرى كانت تقام في جؤاثة قرية في البحرين كانت تقام فيها صلاة الجمعة، فيعني لا تقام جمعتان في بلد واحد، فكان كلام السلف يعني فيه النهي عن إقامة جمعتين في بلد واحد. ثم لما اتسعت البلاد ودعت الحاجة إلى تكرار الجمعة صار يعني مسجد واحد لا يكفي أهل البلد، أو في بعض البلاد زي بغداد مثلا كان في ناس شرقي النهر وناس غربي النهر والجسر يعني لا يكفي عبور الناس كلهم عليه في وقت الجمعة وفي مشقة وحرج وكذا إلى آخره، فأفتوا يعني بجواز إقامة جمعتين. وبعد ذلك مثلا جدت مسائل، مثلا ممكن البلد تكون صغيرة وجامع واحد يكفي أهل البلد، لكن بينهم مثلا خصومة وثارات وعداوات وكذا، وإذا اجتمعوا معا يعني تحصل فتنة أو كذا. فالقصد أن الفقهاء أجازوا تكرار الجمعة في البلد رغم أنه يعني لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وعللوا ذلك بالحاجة. فبعض المتأخرين يعني قالوا والله نفس المعنى، يعني احنا لو هنقول يعني لا نفعل إلا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذن لا تقام جمعتان في بلد، يعني هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جزنا جمعتين في بلد خالفنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عللنا ذلك بالحاجة. فقالوا طالما يعني أجزنا جمعتين في البلد مع أنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا الفقهاء المتقدمون كانوا كلهم يعني يمنعون ذلك، وإنما أجازه المتأخرون للحاجة والمصلحة وكذا، فقالوا نفس المعنى الآن وجد، يعني لما أحيانا مسجد واحد في الغرب مثلا هنا بسبب قوانين البلدية وكذا والقيود على مواقف السيارات ولا يسمحون يعني باجتماع عدد كبير في وقت واحد ويتعرضون لمشاكل ممكن تؤدي إلى إغلاق المسجد وإلى كذا، فقالوا إذن يعني وجدت حاجة ومصلحة تدعو إلى تكرار الجمعة في نفس المسجد. فإذا جاء من يحتج يقول هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فنقول له ما هو جمعتان في بلد لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو عملت جمعتين في مكانين مختلفين من البلد هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال هذا للحاجة والمصلحة فهذه أيضا للحاجة والمصلحة، يعني فيها وجه للاجتهاد إن شاء الله. نعم. هذا عند الحنابلة، يعني الحنابلة عندهم وقت الجمعة يبدأ من وقت الضحى، من يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة يجوز صلاة الجمعة، إذا ارتفعت الشمس بعد الشروق قيد ربع فوقت الجمعة يبدأ يعني من هذا الوقت. وثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته صلوا الجمعة قبل الزوال، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى يعني إبلنا فنريحها حتى تزول الشمس في الحديث، يعني فلهذا يعني ثبت. وكان في حديث عبد الله بن سيدان التابعي قال صليت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل أن تزول الشمس، وصليتها مع عمر فكانت خطبته قبل أن تزول الشمس وصلاته إذا زالت الشمس. سبحان الله، الحنابلة عندهم رخصة في بداية الجمعة أنها تبدأ من وقت الضحى إلى يعني تنتهي مع دخول العصر، يعني مع نهاية وقت الظهر. المالكية يعني بقية المذاهب كلها الجمعة تبدأ من الزوال، بس المالكية عندهم وقت الجمعة ممتد إلى غروب الشمس، بس بشرط أنه يؤخر العصر بعدها، يعني وقت الجمعة فيه متسع عند المالكية في آخره، أن وقت الجمعة ممتد إلى غروب الشمس، لكن على أن يصلي العصر بعده. نعم. فالحمد لله هذه رخصة يعني لمن يحتاج إليها إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.